ما حكم نقل الأعضاء من شخص لآخر؟ وهل يعتبر هذا مثل التبرع بالدم؟ الأولى أن لا يفعل هذا. أما أن يصل إلى حد التحريم فالذي يظهر ما يصل إلى حد التحريم، لأن من ادعى التحريم فعليه البرهان، لكن ربما يعطيه ماذا؟ يعطيه كل من السلاح، وبعد ذلك ماذا؟ تتغير كليته، أو ربما ماذا؟ يعطيه يدنا غير ذلك. فالمهم الذي ننصح به ألا يفعل هذا، ويفوض المريض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإن فعل فليس لدينا دليل من الكتاب والسنة يحرم هذا. لشخص، فما عندنا دليل، وهو ما أراد المثلة نفسها. نعم. كذلك أيضا، لأنه ليس مؤكدا، هي الأعضاء لا تصلح أن تؤخذ إلا وفيه أثر الحياة، وإلا فما تنفع كذلك ليس مؤكدا. فكم من مريض قد أيس منه الأطباء ثم بعد ذلك يشفى، فهذا لا يجوز. نعم. ولا يكون من باب التعاون على البر والتقوى الذي هو الأول، أما هذا الأخير ربما يعني يأخذنا القلب أو يأخذنا أمرا آخر، وهذا لا يجوز. نعم.